قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض أعمالي وأنا صائم أن يعرض يعرض أن يعرض أعمالي وأنا صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن حيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر ثلاثة وأربعة والخميس. إسناد ضعيف لانقطاعه حديث ضعيف كان ترفوتوس بالنظر عن أبي سلمة عن الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال يزيد الرشك قالت لعائشة رضي الله عنها من كل شهر قالت نعم قلت من أي كان يصوم وقالت كان لا يبالي الضباعي البصري وهو الشق وهو روى عن شعبة وعبد الواحد زيد وإسماعيل قاسم ويقال القسام والرزق باللغة أهل البصرة هو أمداني قال حدثنا عبد ابن سليمان عن هشام بن عروة رضي الله عنه قال يوما تصوم قريش في الجاهلية وقال عليه السلام فلما قدم المدينة صاما وأمر بصيام فلما رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن القمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال حدثنا هارون حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من هذه قلت في الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي تضيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن العمش عن أبي صالح قال سألت عائشة أو أم سلامة رضي الله عنهما أي الأعمال كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح محمد بن إسماعيل disini ada Al Bukhari حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله فقمت معه فبقف فتعوذ ثم رفع والعظمة ثم سجد فعل مثل ذلك. ini kena ayo sini mama قال باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد قال حدثنا مليكة عن يعلى بن يا مملك أنا دري. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين